يوم الثاني أو حينما يطلع الفجر الصادق، حين ذاك يأذي المؤذن ويقول في هذا الأذان وهو الثاني بالنسبة للأذان الأول طبعا الصلاة خير من النوم. يا جماعة الصلاة خير من النوم بالنائمين، فهؤلاء استيقظوا، فما فائدة قول في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم؟ وأنتم تعلمون بأن السنة التعجيل والتغليل في صلاة الفجر، فهذا تغيير لسنة الرسول عليه السلام، حيث كان في عهده في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، وهو الذي علمه الرسول عليه السلام لمؤذنه أبي محذورة المكي. أنت الآن تلقي إشكالا، هذا الإشكال هو منبع كل البدع، كل البدع التي نشترك إن شاء الله جميعا في إنكارها، لأن فيها استدراكا على الشارع الحكيم. لماذا لم يجعل ربنا على لسان نبيه الإقامة كالأذان؟ أكان غافلا وما كان ربك نسيا؟ فكيف يصح أن نقول يا شيخ في فائدة من تسميع الإقامة للناس؟ لو أراد ربنا عز وجل ذلك لشرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين الأذان والإقامة. وأنت أظنك ما سمعت حديث شرعية الأذان، حينما قلت أن ذلك الشخص الذي رؤية في المنام أذن على جزم جدر، أي كنت كويس، وسمعت أنه لما أقام نزل. أنت الآن سواء كنت قائلا أو كنت ناقلا عن غير إسمائهم هذا خطأ، ما يجوز أن يقال، لأن هذه الرؤية بني عليها هذا التشريع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاء الرائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، قال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق، فألقها على بلال أو فألقه على بلال فإنه أنجى صوتا منك. فبلال كان يؤذن على ظهر المسجد وكان يقيم في المسجد، فكيف يتبادر إلى ذهن المسلم؟ لكن إذا أقام كما أذن يعلن الإقامة كما يعلن الأذان، فيه فائدة لمن كان نائما أو غافلا. إذن فلنقل كما يقولون في الشام بعد الأذان يفتح أحد الموجودين في المسجد، يفتح النافذة ويقول الصلاة يا مصلين الصلاة، وإيش فعل هذا لأذن في المأذنة؟ وما فائدة هذا الأذان؟ أليس هو الإعدام؟ فإما أن نقول أن هذه بدعة وتلك هي السنة فقط، وإما أن نقول لا هذه بدعة حسنة لأن فيها إعدام للناس، وفي ذلك الكفر بعينه لو كانوا يعلمون ولو كانوا يتذكرون، لأن الله عز وجل كما ذكرنا آنفا قوله وما كان ربك نسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما تركت شيئا حريصا بالله الا وامرتكم به. وهذا البحث في الواقع بحث طويل ايضا يتعلق بالسؤال الاول اظن حول البدعه الحسنه والسيئه، وهل هناك بدعه حسنه وسيئه، ولا الامر كما قال عليه السلام دون شك او ريب كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نسال الله عز وجل ان يعلمنا سنة نبينا وأن يعرفنا بقيمتها وقدرها وأن نلتزم حدودها ولا نتعداها إلى ما يستحقر الناس أو يتبعونه. وبهذا القدر كفاية، فانطلقوا إلى المسجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت اليوم من الوقت نعم. يا أخوان طبعا كما تعلمون نريد أن نعطي الشيخ طرفي الراحة في الوقت المحدد لهذه الجلسة المباركة إن شاء الله ساعة كاملة، وبعد العشاء إن شاء الله يعود الشيخ للراحة. جزاكم الله خير، اتفقنا على هذا؟ جزاكم الله خير. سؤال: هل يحمل تجليس الحسن البصري عن ثمرة على التصريح بالسماع مطلقا؟ لما ذهب إليه بعض العلماء مثل البخاري وابن المديني والترمذي وجعله في الطبقة الثانية ومعلوم وابن حجر وجعله في الطبقة الثانية ومعلوم أن أصحاب الثانية عن عنتهم تحمل على التصريح بالسماع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن مسألة التبديل من دقائق علم الحديث، والحسن البصري رحمه الله مشهور لأنه كان من التابعين لأهل العلم، من أفاضل التابعين لله الذين كانوا يكثرون الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لصدعه بالحق كان يتصل مع بعض الصحابة الذين كانوا غير مرضيين عند بعض الحكام، فكان يتحرر من التصريح بأسمائهم، ولذلك كان يدلسهم، وكان يكثر من الرواية بخاصة عن ثمرة ابن جندب أو جندب رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصرح بالواسطة أو الذي حدثه بالحديث عن ثمرة رضي الله تعالى عنه. عرف الحسن البصري لهذا التجميل، ولذلك كان موضع اتفاقه أنه إذا صرح بالتحديث في بعض الأحاديث سواء ما كان منها من روايته عن ثمرة أو عن غيره من الصحابة، ففي هذه الحالة لا يشك أحد من أهل العلم على أن حديثه في غاية الصحة إذا صح سند ذلك إليه. أما إذا عن ولم يصرح بالتحديث فهنا يتوقف بعض أهل العلم قديما وحديثا عن احتجاج بحديثه إذا كان تفرد بذاك الحديث ولم يتابع عليه. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حينما صنف هذا المعروفين للتدليس في رسالته طبقات المدلسين اجتهد فوضع كل فراغ من هؤلاء المدلسين في طبقات متنوعه ابتداء من الاولى والثانيه والثالثه وما بعدها، فمن أورده في الطبقة الأولى والثانية فهم عنده ممن يحتج بحديثهم ويغتفر تدليسهم، ولم يورده في الطبقة الخامسة السنة الرابعة لأن الحسن البصري عنده لم يكن كثير التدليس. وهنا ينبغي أن نلاحظ شيئا قد يخطر الكثير من طلاب هذا العلم. الحافظ الحجر العسقلاني رحمه الله كان إذا شك أمة وحده في هذا العلم ولم تمد النساء جثه من بعده فيما اطلعنا وعلمنا. ولكن لا ينبغي أن يفوتنا حقيقة العلمية معروفة ومسلم بها وهي التي عبر عنها الإمام مالك رحمه الله حين قال: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر، وإشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذلك فنحن ننصح من طلاب العلم المبتدئين في هذا المجال، في هذا العلم الشريف الذي كان أعرض عنه جماهير علماء المسلمين وانصرفوا عنه إلى علوم أخرى طيلة قرون عديدة، ولم ينهض بهذا العلم إلا أفراد قليلون في تلك العصور الماضية. يجب أن يتذكر هؤلاء الأخوان من طلاب علم الحديث حقيقتين اثنتين تتعلقان بهذا الإمام. الحقيقة الأولى أنهم يجب عليهم أن يعتمدوا في ابتداء طلبهم لهذا العلم على مثل هذا الإمام ابن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني، لأنه كما ذكرناه يعتبر أمة وحده في هذا العلم الشريف. وعلى ذلك فكل ما ذكره من التراجم سواء في هذا الكتاب الصغير رسالة أو المفيدة في طبقات المجلسين أو ما ذكره في كتابه التقريب تقريب التهذيب من خلاصة لترجم كل رجل منهم، فينبغي على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه وأن يستعينوا به ليتعرفوا على طريقته في تلخيصه لهذه الأحكام وترتيبه من تلك المراتب حتى يصل بهم الأمر أن يجايوه في فهمه لعلم الجرح والتعديل. نقول هذا أنه يجب على كل مبتدئ في هذا العلم، ولكن الأمر الثاني الذي يجب عليهم أن يتنبهوا له وأن لا يكونوا غافلين عنه هو أن ما حسم الحافظ الحجر في كل من الكتابين بحفظ بالتجريف في رسالة المجلسين في تعيين الطبقة التي وصل اجتهاده إليها أو في تلخيصه لبعض الرواة الذين لخص تراجم كتابه تعليم التعليم في كتابه التقرير، فلا ينبغي أن يفوتهم أن هذا هو الذي وصل إليه اجتهاده وأن ذلك لا يلزم غيره ممن شاركوه في هذا العلم ولو أنهم كانوا لم يزاولوه في مستوى العلم. فهناك إذن طبقتان ممن يعملون في هذا المجال: طبقة المبتدئين في هذا العلم فعليهم أن يعتمدوا على ما قاله الحافظ المحير في كل من الكتابين، لكن لا يجعلونه كأنه قولا وحيا من السماء بما سبق ذكره من كلمة الإمام مالك، ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي لهم أن يتجرؤوا في تحقيقته إلا إذا تبين لهم ذلك مع ممارستهم لهذا العلم. وهذا العلم لا يتمكن طالبه من إتقانه إلا بممارسته دهرا طويلا وطويلا جدا لدقته، كما كنا ذكرنا في بعض المجالس أن الراوي يختلف فيه ما بين مبسط ومضاعف ومحسب لعليمه، فيختار المبتدئ في هذا العلم على أي قول يعتمد، فيستعين على دفع هذه الخيرة للرجوع إلى كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني. وبهذه المناسبة أذكر بكتاب آخر ابن حافظ الإمام الذهبي، وهو إن كنا لا نستطيع أن نقول لوالدان الحافظ ابن حجر باعتبار أن المتأخر يشترك على المتقدم، فهو بلا شك إمام حافظ النقاد في تراجم الرجال، وحسبكم دليل على ذلك كتابه العظيم الجليل الذي سماه ميزان الاعتدال لنقد الرجال. فنجد الحافظ ابن حجر يخالف الذهبي في بعض هذه التراجم التي أوردها في الميزان، كما يخالفه في بعض التراجم الأخرى التي ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه الكاشف، وهو مختصر جدا يكفر أن يكون قريبا من أسلوب الحافظ ابن حجر في تقريبه، إلا أن الحافظ في كتابه هذا أوجد عبارة وأدق تعبيرا في تلخيص عبارات المختلفين في ترجمة الرجل، بخلاف الحافظ الذهبي رحمه الله فهو في كتابه الكاشف قد يذكر قولا أو قولين يعزوهما إلى من قالهما، بينما هو لو رصيت رأي الرجلائي في المترجم ولو رجعنا إلى الميزان لوجدنا له هناك تفصيلا. والشاهد من هذا أن طالب العلم له إذا مارس هذا العلم ومضى عليه زمن طويل كما ذكرنا له الحق أن يأخذ من قول الحافظ ابن حجر أو من قول الحافظ الذهبي أو من كان في مقامهما من أئمة الجرح والتعديل. وإذا كانت هذه حقيقة علمية يعرفها كل من شارك واطلع على أقوال العلماء الذين قد يختلفون في الراوي الواحد، إذ ذاك يتبين له أن لا غلابة لأحد المتأخرين إذا خالف الحافظ ابن حجر في قول أو في مذهب ذهب إليه، كقوله بأن الحسن البصري هو في المرتبة الثانية وهي التي يحتج بتدليسه، بينما آخرون ذهبوا إلى أنه يختلف في حديثه حتى يكون مقبولا عنده، فمن كان في المرتبة الثالثة أو من دونها فلا يحتج بشيء من حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال، ونسأل الله لنا ولكم. شيخنا الفاضل، يرى الحافظ ابن حجر أن رواية مجهول العين لا تقوى، أما الحديث المرسل فيتقوى، فما الفرق بينهما؟ لأن المرسل سقط من راو وهو غير معروف عينا ولا حالا. نعم، المرسل يلتقي مع الحديث الذي فيه راو مجهول ويختلف عنه في ناحية، يلتقي معه في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي في الناحية التي أشار إليها السائل أن المرسل حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقينا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك، والحالة هذه لا بد أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة أو أكثر من واسطة واحدة. أما المجهول فهو عين شخص واحد لم تعرف هويته ولم تثبت عدالته، ولذلك سقط الاحتجاج بل الاستشهاد بحديث هذا الرجل المجهول. أما المرسل فإن كان فيه كما ذكرنا رجل مجهول أو أكثر فيختلف عن المجهول من ناحية أخرى، وهي أن كثيرا من علماء الحديث والفقه احتجوا بالحديث المرسل، لأن بعضهم أوصي في بابه أن هذا التابعي الذي أرسل الحديث إنما يغلب على الظن أنه تلقاه عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كلهم موجود عند أهل السنة فلا يضر عدم تسميتهم. ولذلك فقد اتفق هؤلاء العلماء جميعا ما بين محتج بالمرسل وما بين غير محتج بالمرسل، اتفقوا جميعا أن التابعية الذي يرسل الحديث عادة إذا قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حديثه صحيحا، لأن هذا الرجل الصحابي وإن لم يسمى فالصحابة عدول. ولما كان يتردد الظن بأن التابعي الذي أرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أخذه عن صحابي ويحتمل أنه أخذه عن تابعي، وهذا التابعي ليس كذلك الصحابي، فالصحابة كما ذكرنا كلهم مذول، أما التابعون فلا يوصفون بأنهم كلهم عيون. لهذا الاحتمال قال بعض علماء الحديث بأن المرسل لا يحتج به، باحتمال أن يكون أخذه عن تابعي وليس عن صحابي. أما المجهول فمعروف أنه لم يأخذه إلا عن من هو سلطه حتى روح باسمه، فقد يكون تابعيا وقد يكون دون ذلك. أي إذا كان المجهول هو تابعي، الآن نصور صورة أخرى، إذا قال سعيد ابن المسيب أو المسيب، والأول هو الأصح دراسة، إذا قال سعيد ابن المسيب حدثني رجل عن أبي هريرة، هذا مجهول لا يحتج به إذا أدخلناه في قاعدة عدم الاحتجاج بل عدم الاستشهاد بالحديث المجهول. هنا قد يأخذ حكما آخر، لماذا؟ لأن هذا المجهول تابعي، فكل مجهول حكمه ما سبق ذكره. أما إذا كان هذا المجهول من التابعين ففي التابعين لم يكن الكذب مشهورا فيه، كما أنه لم يكن قد تسرب إليه سوء الحظ. ولذلك فنادرا ما نجد أحدا من التابعين فذكر بسوء الحظ، فهو موجود لكنه نادر بالنسبة للذين جاءوا من بعدهم. إذا لاحظنا طبقة المجهول والفرق بين التابعي المجهول والتابعي الذي دونه، حينئذ يتبين لنا وجه من قال بالاحتجاج بالحديث المرسل، لأنه كما ذكرنا إما أن يكون عن صحابي لم يسمى فهو في هذه الحالة حديث صحيح، وإما أن يكون عن تابعي، التابعون المجهولون ليسوا في إسقاط الاستفادة بهم كالذين جاءوا من بعدهم. هذا هو الفرق الذي يمكن ملاحظته في تفريق العلماء بين المجهول علما وبين المجهول عينا إذا كان تابعيا وبين السياج بن مرسل من بعض العلماء ومنهم مثلا الإمام مالك إمام دار الهجرة فقد كان يحتج بالحديث المرسل مع احتمال أن يكون قد أخذه عن تابعي وما وجه ذلك إلا ما ذكرناه آنفا من تغليب حسن الظن بالتابعي من حيث عدالته ومن حيث حفظه هذا ما يمكن ذكره جوابا عن هذا السؤال شيخنا الفاضل لماذا تنصح طالب عند الحديث ولا يجد مسائل ساخر على ايديهم كيف يبدا وما هي الكتب التي يبدا بها وخاصه علم الرجال ان احسن كتاب ينبغي ان يبتدئ بمطالعته ودراسته في كتب الرجال او من كتب الرجال انما هو كتاب الحافظ الذهبي المذكور انفا انا وهو ميزان الاعتدال في نقد الرجال ثم الكتاب الاخر الذي الحقه به الحافظ بن حجر العسقلاني الذي سماه بلسان الميزان ذلك لان هذين الكتابين يدربان طالب العلم وينبهانه على طريقة العلماء علماء الجرح والتعديل كيف كانوا ينقذون الراوي ولم يعاصروه ولم يعرفوه عن كسب وعن قرب فمع ذلك فهم إما أن يوثقوه وإما أن يعرفوه فكيف وصلوا إلى معرفة حاله توفيقا أو تجريحا ولم يعاصروه يجب المطلع على هذين الكتابين بخاصة أسلوبهم في الوصول إلى ذلك الطريقة الأولى التي كان يطرقها مثل الحافظ بن حجر والحافظ الذهبي لمعرفة بعض الرواة الذين لم يكونوا معاصرين للذين انتقدوهم أنهم يتتبعون أقوال المعاصرين لهم فإن وثقوهم فهو ثقة وإلا فهو غير ثقة أي إنهم يعرفون ثقة الرجال بالطريقة الأولى وهي رواية كما نعرف نحن اليوم ما قاله الرسول عليه السلام وما فعله من السنة كذلك هم عرفوا أحوال الرواة بالسند كما يعرفون أحوال الصحابة والتابعين كذلك عرفوا أحوال الرواة الموثوقين والمجهولين هذه الطريقة من طريقين يلمسهما الجارس بهذين الكتابين والطريق الأخرى وهي الأهم في هذا الموضوع وفي هذا المجال أنهم في كثير من الأحيان يذكرون بالراوي بعض الأحاديث التي تفرد بها فإذا قالوا مثلا في راوي ما لا يصاب على حديثه أو قالوا منكر الحديث أو قالوا له مناكير فسيسردون له بعض الأحاديث والقارئ حينما يقرأ هذه الأحاديث حقيقة يلقى في نفسه أن مثل هذا الراوي لا ينبغي أن يكون ثقة لأنه كما يعبر عن ذلك أحيانا الحافظ ابن حبان في كتاب الضعفاء والمتروكين يقول فلان ابن فلان يروي المناكير عن المساهير إذا هو تتبع حديث هذا الراوي ولو لم يكن معاصرا له ولو لم يروي عن من عاصره تجريحه فهو يصل إلى تجريحه بطريقة تتبعه لأحاديثه فإما أن تكون مماثيل من أصلها في خصلها، وإما أن يكون في متنها بعض المنكرات التي قد شارك هذا الراوي بعض الثقات في الرواية في أصل الحديث، لكن هو خالفهم بأن ذكر في متن ذات الحديث زيادة على الرواية الثقات، فهذين يحكمون عليه بالضعف ويصفونه بأنه له مناكير، وإن كثرت هذه المناكير وصفوا حديثه بأنه منكر الحديث، وإذا كانت كثرت روايته المناكير عن استقاط الأسباب، جاء التعبير السابق عن حافظ الجبال يروي المنكرات عن استقاط أو الموضوعات عن الأسباب ونحن ذلك. هذا الأسلوب تجدونه في هذين الكتابين، ومنه يتأسس قارب هذا العلم في معرفة كيف كان علماء الحديث سابقا يتمكنون من معرفة ثقة الرجل أو ضعفه وهم لا يشاركونه ولا يعاصرونه في الرواية عنه. وهذا الموضوع يوصلني لشيء يجب ذكره بهذه المناسبة، وهي أن العلماء المستشرقين الغربيين لما درسوا علم الحديث، وهو علم تفرد به المسلمون كما شهد هؤلاء الغرباء عن الإسلام بل الكفار جميع الإسلام، قد شهدوا أن الأمة الإسلامية تفردت بعلم الرواية دون سائر الأمم، ولا غرابة في ذلك. فبعض الأئمة المتقدمين وأظنه عبد الله ابن المبارك يقول الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لم يعرف ما قاله عليه السلام مما لم يقله، ولذلك امتازت الشريعة الإسلامية بهذا الإسناد الذي مكنهم من تمييز الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الصحيحة، بينما الأمم الأخرى وعلى رأسها اليهود والنصارى فهم لا يستطيعون أن يميزوا ما صح عن أنبيائهم، وبخاصة عن كليم الله موسى وعن عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك فدينهم فيه ما هو صحيح ثابت وما هو باطل ظاهر الإسلام. ولسنا في الإفاضة في هذا السبب، لكننا نقول أن بعض المستشرقين قد عرفوا هذه القبيلة التي تميزت فيها الأمة الإسلامية، فدرسوا علم الحديث وأتوا باصطلاحين اثنين. هذين الاصطلاحين تفننوا بالتعبير باصطلاح أحدثوه سبقهم علماء الإسلام. علماء الإسلام يقولون الحديث ينتقد من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية المتن. ومن أجل ذلك ذكرنا لكم من فوائد كتاب نقد ميزان الميزان وميزان الذهبي أنهم يذكرون نماذج من روايات المترجم ويأخذون ضعفه من النظر في متون رواياته، فيقولون فيه إنه منكر الحديث. فهذا معلوم عند علماء المسلمين، لأن نقد الحديث يكون تارة من حيث السند وتارة من حيث المتن. ومن أقسام نقد المتن، وهذه نقطة حساسة يجب على الراغبين في طلب هذا العلم أن يتنبهوا له، من أقسام نقد المتن الحديث الشاذ، لأن الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة. لو تفرد بهذا الحديث ولم يخالف منه أوثق منه فكان حديثه صحيحا، ولكن لما خالف في متنه الثقات قالوا بأن هذا الحديث بشذوذه لا يحتج به. فإذا إذا ذكرنا لكم ما جاء به بعض المستشرقين من تعبير جديد بديل التعبير الإسلامي القديم، نقد السند ونقد المثل، قالوا مقابل نقد السند هم قالوا النقد الخارجي، ومقابل نقد المثل قالوا النقد الداخلي نقد المثل. ثم في هذه النقطة بالذات وهي نقد المثل أخذوا على علماء الإسلام أن زعموا هكذا أن علماء الإسلام لم يعنوا بنقد المثل أي النقد الخارجي في تعبيرهم كما عنوا بنقد الإسناد أي أصل كما لم يقول الأوروبيون هؤلاء المستشرقون إن علماء الإسلام لم يعنوا بنقد المثل الذي يسمونه هم بالنقد الداخلي كما عنوا بنقد الإسناد الذي يسمونه هم بالنقد الخارجي. وهذا له وجهة نظر، لهم فيه وجهة نظر، لكن هو الحق لا شك ولا ريب فيه. وذلك لأن الأوروبيين لما كانوا لا يؤمنون بالله بكتاب الله ولا بحديث رسول الله لأنهم إن مدحوه فغاية قولهم فيه إنه رجل عبقري واستطاع أن يجمع العرب حوله وإلى آخره، لكن لا يؤمنون بأنه كان يوحى إليه من السماء وأن الله عز وجل يوحي إليه بأقوال وأحاديث سواء ما كان في السنة أو ما كان في القرآن. فيوجد في السنة كما يوجد في القرآن أمور تتعلق بعلم الغيب، وهذه من الشرط الإيمان الأول، هو كما قال تعالى الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول الشرط للمؤمن لكل مؤمن أن يكون مؤمنا بالغيب. فمن البداهة للمكان أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون بشيء اسمه غيب، ولذلك فهم يضعون ليس الأحاديث النبوية فقط بل يضعون القرآن وهو متواتر وروده إلى المسلمين تحت النقد الداخلي كما يظنون، فيأخذون منه ما شاءوا ويدعون منه ما شاءوا. وقياسا على فئتهم هذه التي لم تقم على الإيمان بكتاب الله وأنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك لم يؤمنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسعوا بالنقد الداخلي واتهموا علماء المسلمين بأنهم لم يعنوا بالنقد الداخلي. والجواب أن علم الجرح والتعديل قد قام على النقد الداخلي، قد قام على نقد النفس، ولذلك ضعف الرواة إما بالمكاره وإما بالشيوخ. أما عدم توسع علماء المسلمين في النقد الداخلي فذلك بأنهم يؤمنون بالغيب وليس إيمانهم به عليه الصلاة والسلام كإيمانهم به على أنه رجل عبقري ويمكن أن يخطئ وأن يصيب وأن يقول من باب السياسة وليس من باب الحقيقة، ولذلك يعدلون. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع العرب حول القرآن وحول السنة كان وكذبوا فيما قالوا كان يكذب على الناس إنه يوحى إليه من السماء ليتمكن من جد قلوبهم وجمعهم حوله وقد تمكن من ذلك. لكن هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الفاسق. فالمؤمن يشهد لأن محمد رسول الله بخلاف المنافقين والفاجرين. فإذا أردتم هذه الكلمة أن تعرفوا أنكم إذا قرأتم في بعض البحوث الحديثة اليوم أن بعض المستشرقين ينكرون على المحدثين أنهم لم يعنوا بنقل المتن، هذا كذب، بل هم الذين أسسوا نقل المتن وأقاموا على أساسه النقل جرح كثير من الرواة، لأنه تبين لهم أنهم قد أخطأوا في روايتهم في بعض أحاديثهم. وفي نهاية أو ختام هذا الجواب أذكر أن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله سئل في رسالته المنهار، الرسالة اللطيفة التي جمعت قواعد عامة للأحاديث التي لا تصح، ذكر فصلا خاصا أورده على نفسه فقال: فإن قيل هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى إسناد الحديث؟ فأجاب: نعم، يمكن ذلك لمن درس السنة دراسة جرت السنة في روحه مجرى الدم فيها وصار عنده ذوق خاص بمعرفته لحلاوة وطلاوة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، هذا يمكنه أن يحكم على الحديث بأنه يتبرأ منه الرسول عليه السلام ولم يقله دون أن يرجع إلى الإسناد. والحقيقة أن الناس في هذا المجال يختلفون، فمنهم المبطل في الإصابة ومنهم المخيب ومنهم المخطئ بسبب قربهم من سنة الرسول عليه السلام أو توقفهم فيها أو بعدهم عنها. هذا آخر الله. حديث علي: ست ما بين الجن وعظات بني آدم أن يقول إذا دخل الخلاء بسم الله. وذكر فضيلتكم أن هذا الحديث صحيح وهو مقرر في الرواه، ويشكل علي تصحيح هذا الحديث لأن في جميع طرقه إما مجاهيل وإما ضعفاء، بل إن بعض طرقه معلق، فنرجو أن تتكرم فضيلتكم بإزالة الإشكال وذكر قاعدة عامة في تصحيح الحديث بمجموع طرقه. جزاكم الله خيرا. أما الجواب على هذا السؤال فلا يمكن إلا بعد عرض هذه الأسانيد إسنادا إسنادا، فهذا بطبيعة الحال لا يمكنني في الوضع الذي ترونني فيه. أما القاعدة فهي والحمد لله معروفة عند علماء الحديث، وهي أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، لكن ضعف الحديث قد يختلف فيه بعض الباحثين عن بعض، فبعضهم قد يرى الضعف شديدا بحيث لا يصلح أن يستشهد به وأن يقوى به، وبعضهم يرى أن الضعف ليس بتلك الشدة فيمكن أن يتقوى به. ولذلك فمثل هذا السؤال يجب أن يطرح على رصاص البحث وأن يكون هناك درس عملي ويكون عندنا الصبر أو اللوع ونكتب السند ونعمل تحقيقا على كل راوي، لا شك أنه سيكون أكثر رواة موثقين، ويبقى هناك راوي من الرواة هو علة ذاك الإسناد ورقم إسناد ثاني وثالث إلى آخره، ثم ننظر في النتيجة هل هذا الحديث يعطي للحديث، هل هذه الأسانيد تعطي بهذا الحديث قوة أم لا. وأنا أحيل بهذه المناسبة السائل إلى كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الكبير مجموع الفتاوى، فسيجد كلاما له هناك يذهب فيه إلى تقنية الحديث الضعيف ولو كان الضعف في بعضها شديدا، أي يخرج من قاعدة العام المعروف عند علماء الحديث، لأنه يرى أنه يبعد أن يتوافق هؤلاء الرواة في رواية هذا الحديث إذا اختلف البعض في طبقات هؤلاء المحدثين، هؤلاء الرواة المضاعفين. مثلا إذا كان هناك كما قلنا في البحث السابق عند الكلام على الرواية المجهول، إذا كان المجهول هو التابعي وجاء إسناد آخر فيه مجهول دون التابعي، وجاء إسناد ثالث هو فيه ضعيف